قال: وحاول صاحب الكفاية أن يدفع هذه المناقشة بدعوى أنها إنما تتم على الاستعراض المتقدم في تعيين الموضوع والشرط. كان الكلام في آية النبأ، وأنها هل تدل على حجية خبر الواحد أو لا تدل. قرب الإسلام بهذه الطريقة، وهي أن الموضوع هو النبأ، وأن الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ. حتى يتضح المطلب اجعلوا الموضوع قبل أداتش، قولوا النبأ إذا جاء الفاسق به فتبين. هنا سؤال: إذا انتفى الشرط، يعني إذا انتفى مجيء الفاسق بالنبأ، يبقى عندنا نبأ؟ فهذا معنى أن الشرط مسوق لتحقق الموضوع. هذا من قبيل الولد إن رزقته فتصدق. ها؟ خب، الشرط احذفه الآن، قل لم ترزقه، هل يوجد ولد؟ الآن عندما تحذف الشرط هنا أيضا، الفاسق الجائي بالنبأ، النبأ إذا جاء الفاسق به، هذا به ضمير يعود على ماذا؟ على النبأ. خب، إذا لم يجئ الفاسق بالنبأ بعد لا يبقى عندنا الموضوع، وهذا معنى أن الشرط مسوق لتحقق الموضوع. لماذا؟ نحن نريد في الجملة الشرطية أن يكون الموضوع وجوده محفوظا في حالة الشرط وفي حالة ماذا؟ عدم الشرط. زيد إذا جاءك فماذا؟ فأكرمه. خب، إذا لم يجئك، زيد موجود أو ليس بموجود؟ نعم موجود، ولكنه لم يجئ، شرطه لم يتحقق، ولكن الموضوع ماذا؟ محفوظ. ولكن قولك النبأ إذا جاء الفاسق به، هنا إذا حذف الشرط انتفى الشرط، ينتفي الموضوع أيضا، فيكون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع، فلا يكون الجملة الشرطية مفهوم. ومن هنا حاول صاحب الكفاية أن يجعل الموضوع والشرط بنحو إذا انتفى الشرط لا ينتفي الموضوع، حتى تكون لهذه الجملة ماذا؟ مفهوم. ما أدري واضح ولا؟ إذا صاحب الكفاية ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول قولكم أن النبأ هو الموضوع صار سببا لأن تقولوا أن الشرط مسوق لتحقق الموضوع، ولكن من قال لكم أن النبأ هو الموضوع؟ ما هو الموضوع؟ قال بأن الموضوع هو الجائي بالنبأ، مو الموضوع هو النبأ، هو الذي جاء بالنبأ. التفتوا جيدا، الآن نقرر الجملة بالنحو الذي ذكره صاحب الكفاية. الآية المباركة بناء على ما قرره صاحب الكفاية في الجملة الشرطية، ماذا تكون الآية المباركة؟ الجائي بالنبأ إذا كان فاسقا فتبين. خب، إذا لم يكن فاسقا الجائي بالنبأ ينتفي؟ لا، قد يكون الجائي بالنبأ غير فاسق، فيكون الموضوع محفوظا مع انعدام الشرط. يكون الجملة الشرطية مفهومة أو لا يكون؟ نعم يكون، فثبت المطلوب. أول الكلام. إذن الموضوع ليس هو النبأ حتى يكون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع، بل الموضوع هو ماذا؟ هو الجائي بالنبأ. بس شوفوا في الوجدان، من يعرف أساليب اللغة العربية يجد وقعا للجملة الشرطية مفهوم الجائي بالنبأ إذا كان فاسقا فيجب التبين. طب الجائي بالنبأ إذا لم يكن فاسقا فلا يجب التبين، ومن الواضح إذا انتفى فسق الجائي فهذا ليس معناه انتفاؤنا ماذا؟ نفس الجائي. لعل الجائي ماذا؟ ليس بفاسق بل هو عادل، فلا يجب التبين، اذا ثبت المطلوب. الا ان المصنف قدس سره الشريف يقول بناء على هذا الاحتمال، طبعا على مستوى الحلقة الثانية ها، وإلا السيد الشهيد حتى الإشكال الأول يدفعه في الحلقة الثالثة، موكول إلى الحلقة الثالثة، الآن كلامنا في الحلقة الثانية. السيد الشهيد يقول هذا الاحتمال الذي ذكره صاحب الكفاية صحيح يجعل الجملة الشرطية لها مفهوم، ولكن من قال لكم أن هذا النحو من الموضوع والشرط هو المستظهر عرفا من الآية المباركة؟ لابد أن تثبتوا لنا أن ظهور الآية المباركة أن الموضوع هو الجائي بالنبأ وأن الشرط فسقه. ها؟ ومن يقول أن المستظهر من الآية المباركة هكذا؟ لا، أنا أقول أن الموضوع هو النبأ وأن الشرط ما لا مجيء الفاسق بالنبأ. لماذا تقولون أن الاحتمال الأول ليس هو المراد من الآية وأن الاحتمال الثاني هو المراد بالآية؟ لقائل أن يقول لا، الاحتمال الأول مراد من الآية للاحتمال الثاني. إذن مجرد الاحتمال خب لا يفي بالمطلوب، بل لا بد أن نثبت أن هذا الاحتمال هو الظاهر عرفا من الآية المباركة. والسيد الشهيد لا يقبل في الحلقة الثالثة أن هذا هو المستظهر من الآية المباركة. التفتوا جيدا، قال وحاول صاحب الكفاية أن يدفع هذه المناقشة بدعوى أن هذه المناقشة وهي أن الشرط مسوق لتحقق الموضوع إنما تتم المناقشة على الافتراض المتقدم. يا افتراض أن الموضوع هو النبأ وأن الشرط مجيء الفاسق بالنبأ في تعيين الموضوع والشرط. وأما إذا قيل بأن الموضوع هو الجائي بالنبأ وليس الموضوع هو النبأ وأن الشرط هو فسقه، فسق الجائي، الفسق هو الشرط لا أن الشرط مجيء الفاسق بالنبأ، إذا كان عاكرا فالآية تكون في قوة قولنا الجائي بالنبأ إذا كان فاسقا فتبينوا، وهذا معناه ومفهومه ماذا؟ الجائي بالنبأ إذا لم يكن فاسقا يعني ماذا؟ كان عادلا فلا يجب التبين، فيثبت المطلوب وهو أن الجائي بالنبأ إذا لم يكن فاسقا فخبره حجة يمكن الاعتماد عليه. قال كانت الآية في قوة قولنا إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا، وبعبارة أوضح كما ذكرنا الجائي بالنبأ إذا كان فاسقا فتبينوا. ومن الواضح حينئذ أن الشرط هنا بناء على الاحتمال الثاني لصاحب الكفاية ليس محققا للموضوع، بل حتى مع انعدام الشرط فإن الموضوع محفوظا وجوده فيتم المفهوم في الجملة الشرطية. ولكن هذه مناقشة هذه الفرضية الثانية، ولكن مجرد إمكان هذه الفرضية لا يكفي لتصحيح الاستدلال على حجية خبر الواحد بهذه الآية، ما لم يثبت كون هذه الفرضية هي المستظهرة عرفا في قبال الاحتمال الأول وفي قبال الفرضية الأولى. ما لم يثبت كون هذه الفرضية هي المستظهرة عرفا من الآية المباركة. هذا تمام الكلام في البحث الأول. الإخوة يتذكرون بالأمس قلنا يوجد في الآية المباركة ماذا؟ بحثان نبحث في مقامين. المقام الأول في أن المقتضي في هذه الآية المباركة على حجية خبر العادل تام أو ليس بتام، بناء على الموضوع والشرط في الاحتمال الأول المقتضي غير تام، فلا تصل النوبة إلى البحث في المقام الثاني وهو البحث عن المانع. أما بناء على الاحتمال الثاني وهو لصاحب الكفاية وقلنا أنه مستظهر حرفا من الآية المباركة، إذن ماذا؟ المقتضي على حجية خبر العادل يكون تاما. من هنا لابد أن ننتقل إلى المقام الثاني من البحث، وهو أنه يوجد مانع من التمسك بالآية بهذا المقتضي أو لا يوجد مانع من التمسك بهذا المقتضي. قيل أنه يوجد مانع من التمسك بهذا المقتضي. ما هو المانع؟ قالوا التعليل الوارد في ذيل الآية المباركة. الآية المباركة ماذا قالت؟ التفتوا جيدا لأنه مطلب دقيق. التعليل الوارد هو ماذا؟ يقول أن تصيبوا، هذا التعليل لقوله لماذا يجب التبين عن خبر الفاسق. لماذا يجب التبين عن خبر الفاسق؟ لو سألت المولى لماذا يجب التبين، يقول أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني لألا تصيبوا قوما بجهالة. إذن لماذا يجب التبين عن خبر الفاسق؟ لأن العمل بخبر الفاسق من غير تبين يمكن ماذا؟ أن يوقعكم أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني تقرروا في حقهم، تفعلون في حقهم أمرا لا يستحقونه. يعني جاء المخبر الفاسق وأخبر زيد كافر، أخبر زيد مرتد وكان مسلم، والمرتد الفطري ما هو حكمه؟ القاتل، تبين منه زوجته كاكا إلى آخره من أحكام المشهورة في باب الإرث. خب هنا أنت لو عملت بخبر الفاسق بلا تبينين يحتمل أن خبر الفاسق مخالف للواقع، لو ما يحتمل يحتمل، إذن يحتمل أنك قتلت مسلم. إذن الآية المباركة حتى لا يقع الإنسان في مخالفة الواقع يأمره بأن ماذا؟ بأن لا يرتب الأثر على خبر الفاسق ما لم يتبين عن أمره. هذا هو مدلول التعليل. طب تعالوا تفسر مدلول التعليل. هو هل المراد من الجهالة يعني ماذا؟ قالوا أن المراد من الجهالة يعني ما لم يحصل لك العلم، عدم العلم، هذا علم عدم العلم. أن تصيبوا قوما بجهالة يعني ماذا؟ أن تصيبوا قوما بلا علم. خب لو عملت بخبر الواحد العادل، هذا عمل بالعلم أيضا عمل بلا علم. ها؟ خبر الواحد عمل بالعلم؟ ها؟ لا الأخ حتى يتضح له المطر. ها؟ خبر الواحد حتى لو كان من العادل علم لا يفيد الظن. أحسنتم، بعد ما قعل والإمارة ليست بعلم، وإلا لو كانت علما فتبقى المكتب، وإلا لو كانت علما كان يجب متابعة خبر الواحد بالاحتياج إلى دليل، كما قلنا بالأمس أن القطع يجب متابعته عقلا بالاحتياج إلى دليل. مفهوم ولا؟ إذن خبر مرادنا من الجهالة ما هو؟ يعني عدم العلم. خب هذه العلة يشترك فيها خبر الفاسق وخبر العادل أو لا يشترك؟ يشتركان. إذا صحيح أن مفهوم الآية يدل على حجية خبر العادل، التفت جيدا، ولكن التعليل يقول ماذا؟ يقول حتى خبر العادل ليس بحجة، لأن هذه العلة موجودة فيه. أنا أضرب مثال حتى يتضح لكم المطلب. لو قال المولى لا تأكل الرمان، عفوا، إذا كان هذا الشيء رمانا، إذا كانت هذه الفاكهة رمانا فلا تأكله. ومفهوم هذه الجملة ما هو؟ ها؟ إذا كان غير رمان فيجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ يجوز أكله. طب إذا كان تفاحا يجوز أكله؟ حتى لو افترضنا ان المولى علل هذا الحكم قال اذا كان رمانا فلا تأكله لانه حامض، هذا التعليل ماذا يفعل؟ يقول التفاح الحامض يجوز اكله او لا يجوز اكله؟ لا يجوز اكله. اذا المفهوم هنا يقال ان العلة عممت المفهوم. واضح المطلب ولا؟ فإن العلة تارة تكون مساوية للمنطوق وأخرى تكون أوسع من المنطوق، تشمل أحد أنتم أيضا. إن لو قلنا وقول المولى إذا كان رمانا لا تأكله، كنا نقول إذا كان تفاحا يجوز أكله حتى لو كان حامضا. أما إذا قال المولى إذا كان رمانا لا تأكله فلا تأكله لأنه حامض، خب اذا كان تفاحا يجوز اكله او لا يجوز اكله؟ نقول اذا كان حاملا ايضا لا يجوز اكله. اسمحوا لي مولانا خلي ابين المطلب وتبينوا كلام. اذا اذا كان عندنا تعليل للمنطوق، هذه لانه حامل تعليل للمنطوق لا مو تعليل للمنطوق، تعليل للمنطوق. اذا كان التعليل للمنطوق اوسع من دائرة المنطوق بنحو شمل على ماذا؟ موارد المفهوم، بعد لا يمكن الاستناد الى تلك الجملة الشرطية لاثبات المفهوم. هذا من قبيل مثال اخر شرعي من قبيل. اذا كان المائع خمرا فلا تشربه او فيحرم شربه. طب الفقاع خمر او ليس بخمر؟ ليس بخمر. هذه الانواع الجديدة التي تسمى المشروبات الروحية ألا قاتلهم الله حتى يتلاعبون بالألفاظ. شوفوا التعبير هواية موهم، مشروبات روحية مع أنها مرتبطة ببدن الإنسان ولكنه يسمونها مشروبات روحية. هذا التلاعب بالمفاهيم أساسا فالعلم قائم بنفسه. إذا كان المائع خمرا ماذا؟ فلا يجوز شربه. هذا إذا كان المائع بيرة يجوز شربها أو لا يجوز شربها؟ يجوز شربها لأنه ليس بخمر. ها؟ حتى لو فرضنا أن المولى حلل قال لأنه مسكر، هذا التعليل يحرم البيرة أو لا يحرم البيرة؟ مع أنه بحسب المفهوم البيرة كانت جائزة الشرب، ولكن بحسب التعليل ماذا صار؟ البيرة غير جائزة الشرب. وهذا معنى أن العلة قد تعمل وقد تقتضي. واضح المطلب؟ حتى الآن نحن لو كنا وصدر الآية المباركة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كنا نقول أن الجملة الشرطية مفهوم بناء على ما ذكره صاحب الكفاية، وهو أنه إن لم يكن الجائي بالقدر فاسقا بل كان عادلا فلا يجب التبين. لكن يوجد تعليل في ذيل الآية، هذا التعليل كما يشمل خبر الفاسق والمنطوق يشمل ماذا؟ خبر العادل الذي هو المفهوم. اذا لا يمكن التمسك في مفهوم بمفهوم الجملة الشرطية في المقام، لان التعليل قرينة على ان خبر العادل ايضا ليس بحجتين. خوب الحمد لله تشوفون، انا اقول شوية تنتظرون البحث ينتهي، احنا المقدار الممكن اشكالات اللي بذهنكم اطمئنوا الذهن الجاية، ولكنه احنا نحاول ان نقرر المطلب بشكل حتى اشكالات تنجزع. بس إذا انتهى المطلب بقي إشكال خلنا نثبت الإخوة. تفضلي. بلي؟ لا. بلي؟ حتى هذا إشكال بلي هذا يلزم منه إشكال آخر ولكنه جوابه إن شاء الله في الحلقة الثانية. يعني تريدون أن تقولوا بأنه بعد لا معنى لأن يقيد من فاسق، يقول إن جاءكم أحد بنبأٍ فتبينوا. لماذا قيد بالفسق؟ الجواب أجوبة متعددة، واحدة من الأجوبة حتى يطمئن ذهنكم الآن وذلكم إشارة إلى أنه في مورد الواقع أن الوليد عندما جاء بالخبر كان فاسقا. واحدة من الأجوبة عن هذا الإشكال أنه للإشارة إلى أنه في هذا المورد الذي نزلت الآية المباركة حيث أن وليد كان مبعوثا من الرسول لأن يجب الزكاة، فجاء وأخبر الرسول أنهم ارتدوا، يريد أن يقول أن هذا الذي أخبرك ماذا؟ فاسقون. وهذه نقطة تسرئك. هذا هو التعليل، التفتوا جيدا. إذا التعليل يكون مانعا من الالتزام بالمفهوم أو لا يكون مانعا؟ إذا المقتضي تام ولكن المانع مفقود وموجود. المانع موجود، إذا المقتضي لا أثر له. هذا من قبيل أن النار موجودة ولكن القطعة من الورق أو القماش كان مبتلا بالماء، فإنه يكون ماذا؟ الابتلال بالماء، الرطوبة في الورقة تكون مانعا للاحتراق أو لا تكون؟ تكون مانعا، مع أن المقتضي موجود وهو النار في المقام. من هنا صار الأصوليون بصدد الجواب عن هذا المانع، أنه كيف ندفع هذا المانع لأن المقتضي تام بناء على الاحتمال الذي ذكره صاحب الكفاية. الآن لابد أن ندفع مانع المانع، نقول أن المانع لا قيمة له. ومن هنا وجدت أجوبة ثلاثة. الجواب الأول وهو لصاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه من قال لكم أن المراد من الجهالة هو عدم العلم حتى يكون التعليل شاملا للخبر العادل؟ بل المراد من الجهالة يعني السفاهة. شنو معنى السفاهة؟ يعني أن هذا العمل بمقتضى الموازين العقلائية لو مو بمقتضى الموازين العقلائية. إذا كان فعل من الأفعال بمقتضى الموازين العقلائية يسمى عمل سفهي أم عمل عقلائي؟ عمل عقلائي بمقتضى الموازين العقلائية. أنا أتصور بعض الإخوة يجاوبون قبل أن يتصوروا ما أقول. هالشكل يصير بعض يعني هذا جواب قبل التصور. إذا كان عمل من الأفعال عمل من الأعمال بمقتضى الموازين العقلائية، هذا العمل عمل عقلائي وعمل سفهي، عمل عقلائي. أما إذا كان عمل على خلاف مقتضى الموازين العقلائية ماذا نسميه هذا العمل؟ نسميه عمل سفهي. يقول صاحب الكفاية المراد من الجهالة هنا مو عدم العلم، مراد من الجهالة يعني أن العمل عمل سفهي. تقول جيد استفدنا أن الجهالة مو عدم العلم حتى يشمل خبر العادل، مراد من الجهالة يعني سفاهة، عمل سفهي. يقول إذا اتضح هذا الخبر العمل بخبر العادل بين العقلاء على مقتضى الموازين وعلى خلاف مقتضى الموازين. ها؟ العقلاء فيما بينهم يعملون بخبر الثقة ولا يعملون. إذا العمل بخبر الثقة بخبر العادل على مقتضى الأفعال والموازين العقلائية فهو عمل سفهي لو عمل غير سفهي؟ غير سفهي. إذا يكون خارجا عن التعليل. التعليل يقول ما هو عمل سفهي وخبر العادل عمل سفهي؟ لا. إذا يكون المفهوم أوضح المطلب بشكل آخر. التفتوا جيدا. صاحب الكفاية يقول مولانا أساسنا المفهوم خارج تخصصا موضوعا من التعليل. التعليل يقول ما كان عملا سفهائيا فلا قيمة له، فلا حجية له، وخبر العادل عملا سفهائي أو ليس سفهائي، ليس بسفهائي خارج تخصصا. أضرب مثال. لو قال المولى أكرم العالم، وأنا سألته هل يجب إكرام الجاهل أو لا؟ يقول قلت لك أجبتك أن الجاهل لا يجب إكرامه إلا لم يقيده ماذا؟ العالم. إذا خروج الجاهل تخصيص في العالم لو خروج تخصص وموضوعي من العالم. خروج موضوعي أساسا العالم لا يشمل الجاهل حتى نبحث أنه خارج أو ليس بخارج. ما أدري واضح الخروج التخصصي على الخروج الموضوعي؟ كذلك في المقام يريد أن يقول صاحب الكفاية المفهوم خارج تخصصا عن التعليل، لأن التعليل يقول كل عمل سفهي لا قيمة له، والعمل بخبر العادل ليس عملا سفهيا بل هو عمل عقلائي. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني يقول لا، نحن نقبل أن التعليل فيه عموم يشمل ماذا؟ خبر العادل. ولكن إذا نسبنا التعليل إلى المفهوم نجد أنه عام وماذا؟ وخاص، وكل خاص مقدم على العام ومو مقدم على العام. نعم. التفت جيدا. كيف أنه عام؟ يقول التعليل يقول كل ما ليس بعلم فلا حجية له. ما ليس بعلم نفيش تحتمية خبر الفاتح علما وليس بعلم، ليس بعلم. خبر العادل علما او ليس بعلم، ليس بعلم. القياس علما او ليس بعلم، ليس بعلم. الاستحسان علما او ليس بعلم، ليس بعلم. المصالح المرتبة علما او ليس بعلم، ليس بعلم. اذا كم هذا العموم يشمل كم مورد؟ خمس موارد. المفهوم ماذا يقول؟ يقول هذا المورد وهو خبر العادل حجة. هذاك يقول خبر العادل ليس بحجة ولكن يقوله بالعموم ويقوله بالصراحة، يقوله بالعموم. وإذا تعارض عندنا خاص وعام أيهما يقدم؟ يقدم الخاص. إذا المفهوم في الآية المباركة يقدم ماذا؟ على عموم التعليل، لأن التعليل عام والمفهوم ماذا؟ خاص. وإذا تعارض ظهور خاص مع ظهور عامي فالتقدم لماذا؟ للظهور الخاص. فنحن نقول دليل التعليل عام ولكن فيه 10 موارد، فيه 5 موارد، لكن المفهوم ماذا؟ مختص بمورد واحد. هذا من قبيل أن المولى يقول أكرم كل عالم، ثم يقول ولا تكرم الفساق. فأكرم كل عالم يشمل العالم العادل والفاسق. أما ذاك الدليل ماذا يقول؟ يقول لا تكرم الفساق منهم فقط، فيكون خارجا بالتخصيص عن ذاك العموم. هذا هنا التعليل يقول كل ما ليس بعلم فليس بحجة، فيشمل خبر العادل وغير خبر العادل كالقياس. فالمفهوم يقول ماذا؟ يقول لا، خبر العادل خارج من ذلك العموم الذي ذكر في التعليل. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثاني يخرج المفهوم تخصصا لو تخصيصا تخصيصا عام خاص. الجواب الثاني من الأول. الجواب الثاني يخرج المفهوم تخصيصا من التعليل، ولكن الجواب الأول يخرج المفهوم تخصصا من التعليل. هذا جوابه. الجواب الثالث وهو للمرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، حيث قال بأنه نحن هنا لا نقول لا أن الخروج تخصصي كما في الجواب الأول، ولا هو تخصيصي كما في الجواب الثاني، بل نقول أن الخروج بنحو الحكومة. التفتوا جيدا إن شاء الله، بحث الحكومة يأتي في محله، ولكن فقط أريد أن أبين لكم المطلب عنوان الحكومة. إذا قال المولى الصلاة تجب فيها الطهارة، واضح هذا الفكر. ثم يأتي في الخطاب آخر يقول والطواف في البيت ماذا؟ صلاة. يعني ماذا؟ يعني ذلك الموضوع الذي واحد من أفراده هذه الصلاة المتعارفة، واحد من أفراده ماذا؟ الطواف في البيت. إذن إذا كان يشترط في الصلاة الطهارة، يشترط في الطواف ماذا أيضا؟ الطهارة. هذا ماذا فعل هنا الدليل الثاني؟ الدليل الثاني وسع الموضوع الأول ليشمل غير مصداقه الواقعي. مصداقه الواقعي ما هو؟ الصلاة المتعارفة فيها الأجسام والأجزاء، وله مصداق غير واقعي. هذا المصداق غير الواقعي ما هو؟ غير الحقيقي، وهو ماذا؟ وهو الطواف. فهنا الدليل الثاني ماذا فعل في الموضوع الأول؟ وسعه أم ضيقه؟ وسعه. فالحكم يترتب على هذا الموضوع الموسع الذي يشمل الصلاة والطواف. التفتوا جيدا. وبعض الأحيان الموضوع الدليل الثاني ما يوسع الموضوع الأول وإنما يضيقه. المولى يقول الربا حرام، كل ما هو ربا ماذا؟ حرام، سواء كان بين الأجنبي والأجنبي أو كان بين الوالد وولده. ولكن يأتي دليل آخر يقول لا ربا بين الوالد وولده. يعني ذاك الموضوع أنا وسعت غيره، قلت ذاك الذي أقول الربا مرما، الربا لا بين الوالد والولد، هذا نسميه تضييق. إما توسعت موضوع المحكوم وما ضيقت موضوعه. هذه المقدمة نأتي لها. التحليل ماذا يقول؟ استفدت جيدا. التحليل ماذا يقول؟ يقول عدم العلم لا حجية له. خب خبر العادل علم أو ليس بعلم؟ ليس بعلم. إذن داخل في التحليل يقول المرزنعين، داخل له داخل، داخل في التحليل. ولكنه المفهوم يقول خبر العادل علم مو ليس بعلم، فإذا يخرجه ماذا؟ من التعليل، فيكون مضيقا ماذا؟ التعليل. لماذا؟ يقول لأن أنا أعتبر لك خبر العادل مع أنه في الواقع هو يفيد العلم أو لا يفيد العلم، ولكن أنا أجعله لك يفيد العلم، فإذا صار علما يكون خارجا من التعليم أو لا يكون خارجا من التعليم؟ نعم يكون خارجا من التعليم، ولكن خارجا من التعليم بأي طريقة؟ وهو من طريق تضييق موضوع التعليم. واضح المطلب هنا. إذن الجواب الثالث يقول المفهوم لسان حال المفهوم أنا جعلت خبر العادل الذي في الواقع لا يفيد العلم جعلته ماذا؟ علما. فإذا صار علما التعليل ماذا يقول؟ يقول ما ليس بعلم فليس بحجة، وهذا علم أو ليس بعلم. تقول نعم العلم له مصداقان، مصداق حقيقي وهو العلم الواقعي 100%، ومصداق جعلي من قبل الشارع وهو خبر العادل. إذا يتذكر الإخوة ما يتذكرون ولا في المجاز السكاكي نحن ماذا قلنا؟ قلنا في المجاز السكاكي نفرض غير المصداق الواقعي أنه مصداق من المصادق الواقعية. يقول هل حسد له مصداقان؟ أي المصداق الأول ما هو؟ الحيوان المفترس، مصداق حقيقي. المصداق الثاني ما هو؟ الرجل الشجاع، لكن هذا مصداق واقعي، ولكن مصداق مجازي توسعنا في المصداق. هنا أيضا عندما يقول التعليل عدم العلم ليس بمفيد، خب العلم مفيد ولا مفيد؟ العلم حجة ولا مفيد؟ العلم حجة، ولكن العلم له مصداقان، مصداق حقيقي وهو القطع، ومصداق بجعل من الشارع وهو خبر العادل. يخرج من التعليل أو لا يخرج من التعليل؟ يكون خارجا من التعليل ولكنه بالحكومة. فهذه وجوه ثلاثة لدفع المانع المتوهم في المقام. فهذه الوجوه صحيحة لو مو صحيحة بعد موكول إن شاء الله إلى الحلقة الثالثة. قال الثالث أن الحكم بوجوب التبين، طبعا هذه الأبحاث أبحاث عميقة جدا الإخوة يلتفتون إليها، وخصوصا فيما يرتبط بالآيات اللاحقة لأنه بعد لا يتكرر في الحلقة الثالثة، فلهذا الإخوة يلتفتون إليها جيدا وخصوصا فيما يرتبط بباب السنة. فهذه الآيات كي شيء تتعرض مرة أخرى في الحلقة الثالثة بدرجة الأعمق وببحث الأعمق، ولكنه في بحث السنة أساسا لا يتعرض في الحلقة الثالثة لشيء، يوكلها إلى ماذا؟ يوكلها إلى الحلقة الثانية، يتعرض بطوائف أخرى من الروايات غير التي تعرض لها في الحلقة الثانية. فهذه من الموارد التي ما ذكر في الحلقة الثانية بعد غير مذكور في الحلقة الثالثة، ومطلبه أيضا دقيق جدا وعميق. الثاني أن الحكم بوجوب التبين معلل في الآية الكريمة، معلل ماذا؟ بالتحرز من الإصابة بجهالة، يعني أن لا تقعوا في مخالفة الواقع، ومنشأ الوقوع الجاهل. والعلة مشتركة بين أخبار الآحاد، لا فرق فيها بين خبر الفاسق وبين خبر العادل، فإن هذه العلة وهي عدم العلم كما تشمل خبر الفاسق تشمل خبر العادل. والعلة مشتركة بين أخبار الآحاد، لماذا؟ لأن عدم العلم، إذا فسرنا الجهالة بماذا؟ بعدم العلم، لأن عدم العلم ثابت فيها أي في أخبار الآحاد جميعا، ولا فرق بين خبر العادل وخبر الفاسق. وهذا من الموارد التي نجد فيها أن التعليل يعمم الحكم الموجود في المنطوق ليشمل ماذا؟ ما وراء المنطوق وهو المفهوم أيضا كما ذكرنا في الأمثلة. فتكون هذه العلة المشتركة فتكون بمثابة القرينة المتصلة على الغاء مفهوم القرينة المتصلين اللذين ذكرناهما لكما مفهوم. وأجيب عن ذلك بأن الجهالة في الآية المباركة ليست مجرد عدم العلم، بل الجهالة في الآية تستقطن السفاهة وهو مرتبط بالعمل لا أنه فقط عدم العلم وفقط جانب نظري، وإنما جانب النظري مطعم بجانب عملي، بل تستقطن السفاهة يعني ما يسميه العقلاء عملا سفهيا، والعمل بقدر العادل لا يسميه العقلاء عملا سفهيا. وليس في العمل بقدر العاقل عادل سفاهة، لأن سيرة العقلاء أنا اللي عملي بقدري عادل. وهذا معناه أن المفتول خارج الموضوع وتخطط عنني تعليم. الجواب الثاني وأخرى بأن المفهوم أخص من عموم التعليم. لماذا؟ لأن المفهوم يقتضي حجية خبر العادل بينما التعليل يدل على عدم حجية كل ما هو غير علمي وكل ما هو غير علمي يشمل خبر العادل وغير خبر العادل. فالمفهوم يكون مخصصا لماذا؟ لعموم التعليل. وهذا معناه أن المفهوم خارج تخصيصا يعني حكما عن التعليل ويشمل بإطلاقه يعني التعليل بإطلاقه خبر العادل. إذن فليكن المفهوم مقيدا لعموم التعليل. هنا لا يقول قائل إذا كان هناك عموم في التعليل كان ينبغي أن يكون مخصصا التعليل ومقيدا لأن العموم بإقباله تكليف وبإقباله تكليف يعني أطلق في قباله لأن كان ينبغي أن يكون مخصصا لعموم التعليل. الجواب أن هذا العموم ليس هو العموم الإطلاقي وإنما المراد من العموم هنا الشمول الذي ينسجم مع الإطلاقي أيضا سيكون المفهوم مقيدا لأنه لأنه نحن يوجد عندنا عموم إطلاقي وهو في قبال الإطلاق وعندنا عموم لغوي وهو ما يساوق أو ما يرادف الإطلاق أيضا العموم الإطلاقي الإطلاق يخصصه المفهوم وإنما المراد من عمومه يعني الشمول على الإطلاق. فهذا شوفوا تعبير السيد الشهيد قال ويشمل بإطلاقه ولم يقل ويشمل بعمومه. إذا المراد من العموم يعني الشمول يعني الإطلاق. وثالث الجواب الثالث طبعا كان ينبغي هذا الجواب الثالث أيضا يكون من تتمة الكلام السابق لا يكون في أول الصف لأنه قال تارة كذا وأخرى كذا وثالثة كذا مو مطلب جديد. وثالث أن المفهوم مفاده أن خبر العادل لا حاجة إلى التبين بشأنه. لماذا؟ لأنه بين لأنه علم. فإذا كان علما سيكون خارجا عن موضوع التعليل ولكن خارجا مو بالتخصيص مو بالتخصص وإنما بالحكومة. حتى ما هو الفرق بين التخصيص والحكومة؟ ما هو الفرق بين الحكومة وبين التخصص؟ إن شاء الله في آخر أبحاث التعارض سيأتي. قال لأنه بين واضح وهذا يعني افتراض الخبر العادل بمثابة الدليل القطعي. فكيف أن الدليل القطعي خارج ما نزله الشارع نزل الآب أيضا يكون خارجا عن التعليل. والأمر بالتعامل مع خبر العادل على أساس أن خبر العادل بين ومعلوم وبهذا يخرج عن موضوع عموم التعليل. ولكن هذا الخروج الخروج الأول الخروج الأول الذي هو الخروج الموضوعي والتخصصي نحو من الخروج وهذا الخروج الثاني نحو آخر من الخروج. وبهذا يخرج عن موضوع عموم التعليل لأن العموم في التعليل موضوعه عدم العلم وهذا علم ولكن مو علم حقيقي بل علم بجعل من الشارع توسع في العلم من قبيل ماذا؟ من قبيل ما ذكرنا في باب الطواف كيف أن الشارع وسع الصلاة ليشمل الطواف هنا الشارع أيضا وسع العلم ليشمل ماذا؟ خبر العادل أيضا. فإذا كان خبر العادل واضحا بينا بحكم الشارع لا بحكم العقل فهو علم. فإذا كان علم ولا يشمله التعليل لأن التعليل يقول عدم العلم الشيء الذي لا يفيد العلم لا حجية ولا قيمة له. هذا تمام الكلام في الآية المباركة. إذن إلى هنا إذا قبلنا الاحتمال الثاني لصاحب الكفاية فالاستدلال بالآية المباركة تام لمو تام تام لأن المقتضي تام النعمة مفقود إلا أنه هذا بمستوى الحلقة الثانية وإلا بمستوى الحلقة الثالثة وبتقريرات البحث يثبت في له أنه لا يمكن الإسناد إلى الآية المباركة لإثبات حجية خبر عادل. أتذكر لا. أحاضر هذه الأبحاث عند السيد الشهيد في بحث الخارج بعد 3 أشهر. قال فتحصل أن الآية لا تدل على فضلية خبر واحد. بعد 3 أشهر من البحث في هذه الآية المباركة، هنا نحن بحثنا فقط في المانع الداخلي، ويوجد مقام ثالث من البحث في وجود المانع الخارجي من التمسك بالآية المباركة. ومن الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد هي آية النحل، وهي قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليبقوا إذا رجعوا إليهم أن يحذرون. هل الإشهاد هذه الآية المباركة فقرتان أتونا لعلهم يحذرون؟ إذا التحذر مطلوب أو ليس بمطلوب؟ نعم مطلوب، من له وقع مدخولا للعل، ولعل تفيد ماذا؟ المطلوبية الترجي. فإذا الحذر مطلوب أو ليس بمطلوب؟ مطلوب الحذر بقرينة وقوع الحذر مدخولا لي لعل، ولعل تفيد الترجي والمطلوبية. طب هنا يكفي الاستدلال؟ نقول لا، الآية المباركة قالت ولينذروا، هذه اللام أي لام؟ لام الأمر. إذن هذه من قبيل أنذروا. قلنا فيما سبق أن لام الأمر إذا دخلت على المضارع تفيد الوجوب أو لا تفيد الوجوب؟ تفيد الوجوب. إذن ولينذروا بمنزلة قوله يجب أن تنذروا. غاية الإنذار ما هي؟ غاية الإنذار ما هي؟ الإنذار واجب أو لا؟ غايته تكون واجبة أو لا تكون واجبة؟ غاية الواجب واجبة أو ليست بواجبة؟ هنا نقول غاية الواجب واجبة، إن شاء الله تأتي في الحلقة الثالثة تقول لا ملازمة، ولكن الآن نتكلم على مستوى الحلقة الثانية. أما الشيء إذا كان واجبا فالغاية المترتبة عليه تكون ماذا؟ واجبة. هنا الإنذار واجب أو ليس بواجب؟ غايته ما هي؟ لعلهم يحذرون غاية الإنذار. لماذا ينذرون؟ هؤلاء لماذا يجب على الذي تفقه أن ينذر؟ ما هي الغاية؟ حتى يحذر السامع، حتى يحذر المنذر بالفتح المفعول. إذا كان الإنذار واجبا التحذر يكون واجبا أو لا يكون واجبا؟ واجبا، لأن غاية الواجب واجبة. قب إلى هنا لم يثبت لنا حجية خبر الواحد، يقول نعم هنا يجب الإنذار مطلقا على المتفقه أو لا يجب؟ من تفقه يجب إنذاره، ما تفقه به أو لا يجب عليه الإنذار؟ يجب عليه. على السامع يجب القبول أو لا يجب القبول؟ ها؟ يجب القبول، وإلا لا معنى لأن يحكم الشارع عليك بأن تنذر ويقول أيها السامع ماذا؟ لا تسمع، لا تقبل، يمكن هذا؟ قبل عدل ماذا يجب عليك أن تنذر؟ إذن وجوب الإنذار مطلقا عليه يستلزم ماذا؟ وجوب القبول مطلقا على المنذر. شو معنى وجوب القبول مطلقا على المنذر؟ يعني سواء حصل لك علم بكلام المنذر او لم يحصل لك العلم بكلام المنذر. لم يحصل لك العلم بكلام المنذر يعني ماذا؟ يعني خبر واحد. اذا انذار المنذر وان لم يحصل منه علم حجة او ليس بحجة؟ حجة ثبت المطلوب. اعيد الاستدلال علي؟ نعيد؟ حب إن شاء الله أن السكوت ليس علامة الرضا، لأن السكوت علامة الرضا. تدرون ما ولد أول حب بعد حب. أقرب الاستدلال بنحو آخر بشكل يعني بإجمال، بالإجمال أقربه. قلنا أن الآية جعلت الإنذار واجبا مطلقا، الإنذار واجب مطلقة. خب غاية الإنذار ما هي؟ التحذر. فيكون التحذر واجب أو لا يكون واجبا؟ نعم، لأن غاية الواجب واجبة. خب هنا نسأل منكم، أن الإنذار يجب مطلقا أو يجب في صورة دون صورة أخرى؟ المفروض أن الإنذار واجب مطلقا. خب القبول على المنذر يجب مطلقا أو في صورة حصول العلم له، يعني في صورة حصول القطع له؟ مطلقا. سواء حصل لك القطع أو لم يحصل لك القطع، يجب قبول إنذار المنذر أو لا يجب القبول؟ يجب القبول. خب في صورة حصول العلم لا يدل على حجة الخبر الواحد، أما في صورة عدم حصول العلم من قول المنذر، يجب عليك القبول أو لا يجب عليك القبول؟ نعم يجب عليك القبول، إذا الخبر الواحد يحج. لأن قلنا أن التحذر واجب مطلقا، سواء حصل له أي للمنذر علم بصحة قول المنذر أو لم يحصل له علم بصحة قول المنذر، وهذا معناه حجية خبر واحد. وتقريب الاستدلال بالآية المباركة أنها تدل على مطلوبية التحذر، لأنه قال لعلهم يحذرون، بقرينة وقوع الحذر لعلهم يحذرون، موقع الترجي كيف؟ بدخول لعل عليه أي على الحذر، وجعله أي الحذر يحذرون، وجعله غاية للإنذار الواجب. فإذا كان الإنذار واجبا مطلقا فيكون تكون غايته أيضا واجبة مطلقا. ومقتضى الإطلاق كون التحذر واجبا عند الإنذار. حتى سواء حصل للمنذر علم من كلام المنذر أو لم يحصل له علم من كلام المنذر، سواء حصل له قطع بصحة كلام المنذر أو لم يحصل له قطع بصحة كلام المنذر. ونحن في حجية خبر الواحد، عندما يخبر خبر الواحد بخبر يحصل لنا قطع من إخباره؟ لا يحصل لنا القطع. هذه تريد تقول حتى لو لم يحصل لك القطع يجب القبول، يجب القبول يعني حج، يعني منجز ومعذر. قال ومقتضى الإطلاق كون التحذر واجبا عند الإنذار ولو لم يحصل العلم للمنذر من قول المنذر بالكسر. وهذا يعني أن الإنذار أن القبول والتحذر مطلقا حتى في فرض عدم العلم من قول المنذر، وهذا يكشف عن حجية إخبار المنذر حتى لو لم يحصل العلم من إنذاره وإخباره. والجواب عن ذلك من وجوه ثلاثة، الأول الثاني الثالث يأتي وشكر الله.